يعني ما يذكر في التسبب المباشرة في مسألة لعن الوالدين نكتة لطيفة. جاء أن النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي وكان أعور رحمه الله تعالى، ومن لطيف ما ذكر في ترجمته أنه مات ولم يتم الأربعين. إبراهيم بن يزيد النخعي مات ولم يتم الأربعين، ولو تنظر في كتب الفقه ما تكاد مسألة إلا وينقل له فيها قول، أي نشر علما كثيرا في شبابه رحمه الله تعالى. جاء إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كان هو والأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران، كان فيه مرض في عينيه عمش. فقال إبراهيم: يا أعمش اذهب من طريق وأنا أذهب من طريق. قال: لماذا؟ قال: لأننا لو ذهبنا جميعا ورآنا الناس قالوا أعور وأعمش، أعور وأعمش، يقعون في الإثم. قال: وما علينا، يأثمون ونؤجر. قال: هل لك أن يسلموا ونؤجروا؟ أليس هذا أفضل؟ وهذا من دقيق الورع ودقة الفهم، من دقيق الورع، يعني ما يريد أن يتسبب في إثم الناس. قال: لك أن نؤجر على هذه النية الحسنة، وهي عدم وقوع الناس في الإثم، ويسلمون من يعني غيبتنا أو السخرية بنا. وهذا تربية لطالب العلم، تربية لطالب العلم أنه يحاول ألا يوقع الناس في الإثم ولو بسببه، بتصرفه السيء. قد بعض الناس ربما يتصرف تصرفا سيئا، أو قد يكون تصرف شرعي لكن ليس في مكانه، ليس في وقته، فيؤدي إلى أن يقع الناس في الإثم، يؤدي إلى أن يقع الناس في الإثم، وربما يكون سببا في ذلك. وعلى سبيل المثال، الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني بعض الناس لو ذكرت له بعض العلماء صار يسبه ويشتمه وربما كفره، فأنت لا تذكره أمامه، ربما تكون سبب من أسباب وقوعه في الإثم، وقوعه في كبيرة من كبائر الذنوب. فبعض الناس ربما يتعنى أن يذكر مسألة وهو يعلم أن الجالسين ربما يعني لو ذكرها تكلموا بكلام بشع، تكلموا بكلام بشع. فالإنسان يحاول ألا يجر الناس إلى الآثام ولا يكون سببا من أسباب تأثيم الناس. نعم.